انه ما ذكره بالاسم الكامل عشان تقف عليه بسرعه. لكن الخطيب البغدادي كان يكثر من هذا النوع وتدليس الشيوخ. عيبه ايه بقى؟ انك من الصعب ومن المشقه بمكان ان تقف على الراوي هذا وترجمته. هذا هو الامر. تدليس الشيوخ. طيب، وايضا مرت من المباحث اللي هي مسائل المدلس، عن عنة المدلس، بارك الله فيكم، عن عنة المدلس في الصحيحين محمول على السماع. المبحث الرابع يا أخوة، المرسل الصحابي يسمى تدليسا. عندنا مراسيل التابعين، وعندنا مراسيل الصحابة، أليس كذلك؟ معنا مراسيل التابعين ومعنا مراسيل الصحابة. قد يقول قد اتضح من القيد السابق في تعريف تدليس الإسناد وهو قصد الإيهام، أما أن مراسيل الصحابة ليست من قبل التدليس. صفحة كم يا أخوان؟ 67 67 و200 تمام؟ خلونا في 67 و200. المبحث الرابع، مبحث ايه؟ أنا مكتوب عليه؟ صفحة 67 و200. يقول هل مرسل الصحابي يسمى تدليسا؟ قد اتضح من القيد السابق في تعريف تدليس الاسناد وقصد الايهام، صح ولا لا؟ احنا كنا مهما انه سمع ان مراسيل الصحابه ليست من قبيل التدليس، فالصحابي لا يقصد ايهام من يخاطبه بذلك. ليه؟ هذا فعلا يا اخوه قيد الإيهام لا بد منه. مسألة التدليس في إيهام. طب الصحابي الذي أرسل الحديث، مرسل الصحابي ليس فيه إيهام، ليس فيه تدليس، ليس فيه غش ولا حيلة، حاشاهم الله من ذلك. معنى يا إخوة؟ ولا يريد التشبع بما يروي، لأن المدلس بيعمل إيه يا إخوة؟ من الذي دفع المدلس يعمل كده؟ التشبع بما لم يعطى، والتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. معنى يا اخوان؟ فخلونا نشوف كما هو الحال في كثير من المدرسين، وقد ذم العلماء التدليس ولم يذموا الارسال. الارسال يا اخوان ليس من معايير عند ان العلماء، لكن المعايير ما هو؟ التدليس. بارك الله فيك. طيب مش احنا الواحد لسه محمد بن سيرين من الصبح ده مرسل، ده مرسل مش تدليس. يعني طب انا يعني وضع ايه صح مش وضع ايه؟ ليه؟ عشان احنا الطبقه اللي بين محمد بن سيرين والنبي عليه الصلاه والسلام ساقطه، مش عارفين من ايه؟ فهمتني؟ وما نقدرش نقول هو هذا الساقط صحابي، لان لو علمنا وتاكدنا ان الساقط هو صحابي ما يضرنا شيء. لكن المشكله بيسقط صحابي واثنين، واحد تابع واثنين تابع وثلاثه تابع، حتى ذكروا سته ما بين تابعي والنبي عليه الصلاه والسلام ساقطين. اعطوا عصيرا يا دكتور. صيم؟ لا لا ده من شك التخين انا. فريق النبي بقى وداري. بارك الله فيك. الحمد لله. القبص انت القبص جنب الحمولة على طول. ده الأولى الثانية ولا الثالثة ولا إيه؟ ده الأولى يا ولد. ده لسه هو بيستفتح يا ولد. عشان ربنا طلعت ربك على الثالثة على يديك الرابع. لا لا إن شاء الله يخلص الشهرين دول ويخلص. نقدر على واحدة بس. أيوه صح الله يعينكم. قال وقد ذم العلماء التدليس ولم يذموا الإرسال. فبهذا يظهر الفرق بين مرسل الصحابي وبين التدليس. ولم يصح عن عالم من العلماء المتقدمين ان وصف صحابيا بالتدليس فيما اعلم، لانه قد جاء في النبلاء ترجمه ابي هريره رضي الله عنه قال قال يزيد بن هارون سمعت شعبه يقول وكان ابو هريره يدلس. لكن هذا لا يصح يا اخوه، لا يصح اسناده الى شعبه نفسه. فهمتني؟ قال الذهبي تدليس الصحابه كثير ولا عيب فيه، فان تدليسهم عن صاحب اكبر منهم والصحابه كلهم عدول. وهذا ايضا الذهبي قاله ايه؟ الذهبي قاله اتباع لشعبة كأن الرواية هذه صحت عند باب وين البصري. في الحقيقة الإسناد ضعيف، والنهب يتكلم بهذا الكلام بناء على صحة الرواية عن شعبة. قلت بشوفوا كلام عرفت ابنه الذهبي تكلم بهذا الكلام ده، اعتقد ان الرواية الى شعبة صحيحة. قلت قول شعبة هذا اسنده ابن علي في الكامل في الكلام على شعبة، وفيه التستوري وهو كذاب والضاع، وعلى ذلك فلا صح نسبة هذا الى شعبة، ولعل الذهبي تبع شعبة في هذا التعبير. فاذا سقط الاسناد الى شعبة فأرجو أن يسقط ما يبنى عليه من كلام الذهبي. والله أعلم الذهبي من علماء الشرح والتعليق. أيوة صحيح، ما يمنع أن يصحح رواية وهي في الحقيقة ضعيفة، ما يمنع يحدث. قد قال الحافظ في النكت: واعلم أن التعريف الذي ذكرناه للمرسل ينطبق على ما يروي الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يسمعوا منه، وإنما لم يطلقوا عليه اسم تدريس أدبا، على أن بعضهم أطلق ذلك. يعني من؟ يعني الذهبي ويعني الشعبة. ثم ذكر قول الشعبة المتقدم، ثم قال الصواب مع الجمهور من الأدب في عدم إطلاق ذلك. والله موفق. شو بقى تعليق الشيخ حبيب الله؟ قلت الذي يتراجح عندي عدم إطلاق ذلك في حق الصحابة من الأصل، وليس فقط من باب الأدب، فإننا نراعي معهم الأدب إذا وقعوا بذلك، أما إذا لم يقعوا به شوف هذه المهمة فلا ينسب إليهم التدليس. أنت أصلا يا شيخ في مسألة الشذوذ ما تقولش شذ أبو هريرة عن ابن عمر، ما ينفعش. الشذوذ من بعض الصحابة، إذا كنت أنت في باب الشذوذ ما بتروحش عند الصحابة، أيضا من باب التدليس من باب أولى ما بتروحش عند الصحابة. فهمتني؟ يعني احنا في باب من ابواب الفقه. جاءت روايه عن ابي هريره، جاءت روايه عن انس، جاءت روايه عن ابن عمر، جاءت روايه عن عمر، جاءت روايه عن ابو بكر الصديق. ماذا الخمسه دول اتفقوا واحد بس تفرد من الصحابه؟ ما بنقولش ابو هريره شاذ عن الصحابه دول، ما بنقولش كده. الشذوذ هنا من بعض الصحابه، خدوا بالكم النقطه دي مهمه وموجوده في كتب المصطلح. كذلك باب التدليس الذي نعرفه لا تصل به عند الصحابه، لا تصل به فين؟ عند الصحابه. تعال يا شيخ ده في عصير شبكه المحربه، انظر شبكه الشيخ كامل، تعال عشان كده ايه؟ اتكلم مع الناس بنشوفهم. لا بقى ما انت عارف هيتزوج اهو، ابعت عبد الملك يطلع عصير بس اهو. عبد الملك صور طبعا انتوا فهمتوني النقطة دي مهمة جدا. الشذوذ لا نقول شد أبو هريرة عن الصحابة الفلانيين، لا لا، وهذا نص صالح على فكرة، بس هذا من باب التذكير والتنبيه. نفس التدليس هذا لا يقال صحابي دلس، لا فلان دلس، لا، هذا بعيد. فهمتوني يا اخوان؟ شوف كلام الشيخ الحسن، كلام مدين جميل، خلينا نقرأ اللي هو صفحة 68 و200. قلت والذي يترجح عندي عدم اطلاق ذلك في حق الصحابه من الاصل وليس فقط من باب الادب، فاننا نراعي معهم الادب اذا وقعوا في ذلك، اما اذا لم يقعوا فيه فلا ينسب اليهم التدليس من الاساس. تمام؟ طيب، ثم يقال يدرك ذلك من باب الادب، فهمت؟ لانهم لم يقصدوا الايهام اصلا، وهذا القيد لا بد منه في تعريف التدليس. صحيح، لا بد من ذكر الإيهام في التدليس يا إخوة، عشان نخرج أمر الصحابة فإنهم بريئون من هذا. عرفتم؟ تعالوا نرجع ثاني يقول هنا جزاكم الله خير. وهذا القيد لابد فيه منه في تعريف التدليس. وكل ما ذكر من أسباب حامل على التدليس، على فكرة في دورة علمية في إنوغرو يوم الخميس، أنا أشرح البيقونين من العصر إلى بعد العشاء. العصر إلى بعد العشاء؟ أيوة إن شاء الله، بس كلها بقى بيقونين من أولى الأخير. يوم الخميس أنا عندي درس عن البشرة في عند الشيخ وحيد. لا ما أقدر. خلاص ارسل لنا الجمهور عندنا. نعم؟ ارسل الجمهور إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب. سهلة جدا، ترى مرة خمس دقايق منها. كم من شهر؟ ساعة؟ أقل من ساعة. نبرو من هنا دمياط؟ أقل من ساعة. أنا بقول أقل من ساعة. أروح عن طريق المنصورة. جمصة. جمصة؟ جمصة منصورة، فالنوم خليل. ده قريب من ساعة. قبل ما توصل كبر منصورة. ساعة تقريبا. قال وكل ما ذكر من الأسباب. هي فرصة جميلة يعني. الحين إن شاء الله أعوض بك. كل ما ذكر من الأسباب يقول حامل على التدليس، لأنه في آخر مبحث التدليس سأذكر الشيخ أسباب الدافعة الحاملة على التدليس. تمام؟ فهمتوني؟ بارك الله فيك. وهي في الآخر يذكرها الشيخ في الآخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام في الترجمة بتاعت الشرعية من الشرعية لا صح يعني أبتك السنة بتدرس؟ لم تثبت أصلا أسانيد الله أسانيد إليا إلى القائلين لا أنا أقصد أن أسانيد القصة الذين نقلوها رواه بأسانيد ضعيف الذين نقلوها عن طبعا مضيح أسانيد لم تصح. طيب يعني هو المكتب هو مشكلته بقى ايه ان مصححش ما حققش الاسامي وهي الاساس العمده فهمتني هي العمده خدت الكسر صبوا للشيخ عشان كنت اسمها البنطلون السبع لا صحيح لازم تشرب عشان شبكة اسمها شبكة كامل شبكة كامل زبا خير. طب قول الاسانيد كلها شوف اللي اتكلم بالسبب هذا لم يحقق الاسانيد وحتى لو بعضها صح لا فيها مخارج واضح؟ يعني قصد التهم وفيها لها مخارج لا مخارج. طيب وكل ما ذكر من الاسباب الحاملة على التدليس لا يوجد عند الصحابة منه شيء والعلة التي من أجلها عاب الأئمة التدليس لا توجد فيهم لا توجد في الصحابة الصحابة منزهون مبرؤون من هذا فهم لا توجد فيهم ولم أقف إلا على قول الذهبي بذلك وكلام شعبة لا صح عنه والله أعلم. شوف كلام شعبة من في الكذاب هذا اسمه التستوري بارك الله فيك. طيب القسم الثاني من أقسام التدليس تدليس الشيوخ احنا كنا تدليس شيوخ تدليس شيوخ هيعمل ايه هيروى عن شيخ واحد لكن مرة يكني مرة يجيبه باسم جده مرة باسمين مرة باسم القبيلة مرة كذا يوهمك انهم كثيرون هو واحد بس تستغرب من الشيخ سهل لا سلم العباد بن الساك هذا غير التستغرب غير طيب انا لو كنت اتذكر اتيت بها لكن لم اتذكر. طيب ولعل الشيخ برضه اتى بها من قبل واحنا هي مرت بنت لعله ذكرها في كل حاشية. طيب بارك الله فيك. يقول المبحث الثاني اللي هو القسم الثاني من اقسام التدليس تدليس الشيوخ تحت هذا القسم مباحث المبحث الاول تعريفه وأن يصف الراوي شيخه بما لم يشتهر به مهمة جدا يا بني علق الكهرباء لعلنا نطول والشحن لا يتسع وصل الكهرباء سلامك الله

عمل ايه مع محمد بن سالم كبي؟ قال ابو سعيد. طيب ابو سعيد هذا اول ما تسمعه كده في الاسناد يقول ده هو قصد ابو سعيد الخدري، وللاسف هو قصد محمد بن سالم الكلبي المطرود. وهذا كثير وهذا كثير كثير من عطية العوفية فعله، ولذلك سلسلة العوفيين ضعيفة في الإسناد في التفاسير بيجي معه. فكان إذا حدث عنه يقول حدثنا أبو سعيد فيوهم أنه أبو سعيد الخدري. ها ما إيش بعد ذلك؟ لأن العطية تكلم فيها وراء عنه. فإن أنا عندي إيش علامة الضلال ضد الضلال ليش علامة الضلال ضد طيب خير إن شاء الله، لأن عطية كان لقبه لقيه وروى عنه، وهذا أشد ما بلغنا من مفسدة تدريس الشيوخ. وأما ما عدا ذلك من تدريس الشيوخ فليس فيه مفسدة تتعلق بصحة الإسناد وثقة منه، بل فيه مفسدة دينية فيما إذا كان مراد المدرس إهام تكفير الشيوخ لما فيه من التشبع، والله أعلم. على كل حال تدريس الشيوخ يا إخوة فيه مفاسد صحيحة ومصالحه قليلة ونادرة، بارك الله. وقال الخطيب في الكفاية مبينا حكم الحديث الذي وقع في التدليس، وفي الجملة فإن كل من روى عن شيخ شيئا سمعه منه وعدل عن تعريفه بما اشتهر من أمره فخفي ذلك على سماعه لم يصح الاحتجاج بذلك الحديث للسامع، لكون الذي حدث عنه في حاله ثابت الجهالة معدوم العدالة لأنه مش عارف أصلا وقفش على حاله، ومن كان هذا صفته فحديثه ساقط والعمل به غير لازم. المبحث الثالث، اذا لخصوا لنا ما مر بنا في هذا المجلس. اول شيء المبحث الرابع، المرسل الصحابي يسمى تدريسا؟ وقلنا ان هذا لا ينطبق عليه اخوان تعريف التدريس، والصحابه رضوان الله عليهم مبرؤون من وصمه التدريس، لان التدريس غش وليس فيه نصيحه، وحاشى الصحابه وبرأهم الله من ذلك. خلاص دخلنا بقى ايه في القسم الثاني من اقسام تدليس تدليس شيوخ، وتحت القسم الثاني مبحث الاول تعريفه، وبعدين مبحث ثاني ايه حكم تدليس شيوخ، والمبحث الثالث ايهما اضر، تدليس الشيوخ ام تدليس الاسنان؟ قلنا تدليس الاسنان هو تدليس السماع، تدليس يختلف الحال باختلاف حال الشيخ المدلس هكذا، وان كان المدلس يعني المخفي اللي الراوي ما اظهروش اخفاه وخباه منك. قال وان كان تدليس الاسناد في الجمله اضر من تدليس الشيوخ، وذلك لان تدليس الاسناد من حيث وجوده فهو اكثر وقوعا من تدليس الشيوخ، لان الذين وصفوا بتدليس الاسناد اكثر من الذين وصفوا بتدليس الشيوخ. اضف الى ذلك ان تدليس الشيوخ كما قلت لكم من قبل يا اخوه، الحافظ ابن حجر جمع المدلسين في رساله اسمها طبقات المدلسين، رساله مستقله ومحققه ومطبوعه، كذلك الامام الذهبي له رساله في هذا، وغير الذهبي وابن حجر كذلك جمعوه في يعني ايه مؤلف مستقل، من شاء رجع اليه فعرف جميع المدلسين وطبقات المدلسين. قال وذلك لان تدليس الاسناد من حيث وجوده فهو اكثر وقوعا من تدليس الشيوخ، لأن الذين وصفوا بتدريس الإسناد أكثر من الذين وصفوا بتدريس الشيوخ. أضف إلى ذلك أن تدريس الشيوخ يتفطن له الأئمة النقاد كثيرا، فالإمام منهم يقول فلان الذي بالسند هو فلان ابن فلان، ويرد الأمر إلى نصابه أو يرد الأمر إلى نصابه، كما اكتشفوا تصرف المدلسين في اسم محمد بن سعيد المصلوب هذا المضروب صلب في الزندقة. أما تدليس الإسناد فإذا أسقط من السند رجل فربما لا يهتدي إليه أحد والله أعلم. ويدل على ذلك ما قاله الحافظ فقد قال لا يصير بذلك مجهولا إلا عند من لا خبرة له بالرجال وأحوالهم وأنسابهم إلى قبائلهم وبلدانهم وحرفهم وألقابهم وكناهم، وكذا الحال في آبائهم. فتدريس الشيوخ دائر بين ما وصفنا، فمن أحاط علما بذلك ليكون الرجل المدلس، المدلس يعني ايه؟ يعني المخفي المحذوف الصدر المدلس. طيب يعني عنده مجهولا، يعني ايه مسألة الجهالة في سبب تدريس الشيوخ

وبقية من الوليد، حتى قالوا أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. بارك الله فيك. طيب لا تشابه أسباب السوء ده واحد من واحد ده ثقة ولا ثقة. وشاب بن بشير السلمي أيضا من العلماء الذين رموهم بالتدليس السلمي، يقول هنا فيصير الإسلام كله ثقات. شوفوا قلت لكم إيه، يخفي ضعفاء الأدنياء ويظهر الثقات الرفعاء، يظهرهم كده أمامك يقول ما شاء الله ده حلو أو هتوه يعمل به اعتمد عليه جبنا عليه ياخد أحكام، وفي الحقيقة هو ده اللي ازدكى حاجة هنا. ها بس العلماء والله ما فتوا على شيء. ها؟ ليه هنقول الثقات هم اللي هو فيه اصلا عن العالم؟ ايوه، سالوا بقى الوليد بن مسلم انت بتعمل ليه كده بقى؟ انا مش خايف من الله ما تغش الامه. قال لا، انا انبه للاوزاعي ان يروي عن مثل هؤلاء، يعني انزل شيخي. ازاي ان الشيخ يظهر امام الناس بيروي عن الضعفاء؟ لا ابدا، انا عايز شيخي كده يكون خلاص باين للناس ان تمام 100%. قالوا كده انت بتطعن، انت بتخلي الناس يطعنوا شيخك. قال لا، انا انبه للاوزاعي ان يروي عن مثل هؤلاء. ازاي؟ ازاي يظهر الاوزاعي في الاسناد ان بيروي عن ضعفاء؟ لا، انا بحب الشيخ قوي قوي قوي ولازم اتعصب له واسقط له كم واحد كده هو انا بس. خلي بالك، هذا هو السبب. فهم قالوا له يا وليد انت بتعمل كده هتعمل مشكله. قال لهم لا، فلم يلتفت لكلامه. هو اصل امام، انت فاكر الوليد بن مسلم ده واحد بيمشي في الشارع عامل كده اي حاجه؟ لا يا شيخ، ده امام اصلا. ده هو لو من زماننا كلنا بنلحق الليل نطلب عنه العلم. ده امام ثقه، امام اهل الشام اصلا. بس انا كنت الاثنين لما تخش ما تدريش ازاي وبقى خد العلم منه. طب ما انت عندك ابن الاحياء عبد الله بن مفتي الديار المصريه في زمانك، مفتي الديار المصريه. وهذاك كان عنده تدريس. زعلان قوي حتى ليه؟ لا ما يمكن. طيب بارك الله فيك. هنا جزاكم الله خير. قال ويصرح هو بالاتصال بينه وبين شيخه لانه قد سمعه منه، فلا يظهر حينئذ في الاسناد ما يقتضي عدم قبوله الا لاهل النقد والمعرفه بالعلل، انتهى من التقييم. وقد عدى الحافظ ابن حزم هذا التعريف غير جامع، ثم قال بل حق العباره ان يقول أن يجيء الله ليشمل المدلس وغيرهم إلى حديث قد سمعه من شيخ، وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر، فيسقط الواسطة بصيغة محتملة فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل. شباب أنا الآن لما أسقط واحد والله أصرت في الإسناد فعلوت أيضا من دوافع المدلس أن يظهر أنه عالي الإسناد. ممكن يسقط اثنين، ممكن يسقط ثلاثة. طيب قال هنا بارك الله فيك، فظهر من كلام الحافظ أنه ينتقل شيخه يعني العراقي الظاهر في موضعين. الأول قول العراقي أنه يجيء المدلس، والحافظ يرى الإطلاق وذلك بقوله أن يجيء الراوي، كلام صحيح، ليشمل المدلس وغيره. وعندي أن كلام العراقي في هذا الموضوع أولى، لأنه في مقام تعريف تدليس التسوية، لا التسويه التي اراد الحافظ ادخالها في التعريف. سياتي من كلام الشيخ انه يفرق بين تدليس التسويه والتسويه. هيبين لنا شرط. الثاني قول العراقي وقد سمع ذلك الشيخ الثقه من شيخ ضعيف. انتقده الحافظ بقوله سمعه ذلك الشيخ من اخر ولم يقيله ضعيف. ليه؟ ليدخل في ذلك الصغير الثقه، لان ممكن يدلسون يا اخوه ضعيفا، ممكن يدلسون صغيرا. لان بيقول لك لو انا اظهرت الصغير قالوا له انت ما بتاخدش الا من الصغار ده، انت المفروض تاخد من الكبار. مع ان الصغير ده ثقة، لكن يقول لك ما ارتحلش، ده اكتفى فقعد فاخد من اللي قريب منه وهو صغير، لو ارتحل لاخد من الكبار الفحول الاعيان الكبار. قال هنا الثاني قول العراقي قلنا، وفيها ايه؟ انتقاد، فعلا انتقاد حجر ابن حجر العراقي في هذا الموضوع جميل. والانتقاد الاول الشيخ لم يسلم به. قال ولم يقيده الضعيف ليدخل في ذلك الصغير الثقه، لكن مثل ذلك بمثال في التسويه لا في تدليس تسويه كما صرح بذلك الحافظ نفسه. قد ذكر الخطيب ان مدلس تدليس تسويه